الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية الثالثة من آيات سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل كهذه الأيام وقيل كل يوم كألف سنة مما تعود. يعني الأيام الستة التي خلق الله تعالى في السماوات والأرض هي بمقاييس الحياة الدنيا، بمقاييس البشر، ستة أيام من أيام النبي، وستة أيام اليوم منها بألف سنة مما تعود. قال فقولا يعني بعض المفسرين قال هذا بعض المفسرين العلم عند قال كما سياتي بيانه ثم استوى على العرش، يعني بعد ان خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والارض استوى سبحانه وتعالى على العرش. قال والعرش اعظم المخلوقات وصفها، استوى الله تعالى على العرش يعني في العلى وصعد وتقرب وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه رب العرش. والعرش أعظم المخلوقات وسقفها سقف المخلوقات. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لنبي أن يحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير 700 سنة، يعني المسافة ما بين شحمة الأذن جزء الطير الذي أسفل الأذن والعاتق وبين العنق والمنكب، يعني هذه المسافة مسيرة 700 عام بسرعة الطير، دليل على عظمة عرش الله سبحانه وتعالى وسعته. وورد أيضا في الحديث السماوات يعني مثل السماوات في الكرسي كحلقة في قدم، والكرسي في العرش كحلقة في قدم، يعني حلقة في الصحراء في سعة عرش الله سبحانه وتعالى. فهو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات، يعني أكبر المخلوقات وأوسعها. ثم ساق بعض الآثار عن قال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعد القرطي يقول العرش ياقوتة حمراء، وقال وهب بن منبه من التابعين قال خلق الله من نور، قال وهذا غريب. مثل هذه الأمور يعني أثر عن تابعي في مسألة مسائل الاعتقاد أصله ليس فيها نص يعني في الكتاب ولا في السنة، توقف في هذه الأمور لعلهم أخذوها عن أهل الكتاب أو يعني الله تعالى. قال يدبر الأمر، يدبر الأمر أي يدبر أمر الخلائق، يدبر أمر الخلائق لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يعزو يعني لا يغيب عن علم سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا تغيب عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره سبحانه وتعالى. ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرر بإلحاح الملحين، ولا ينهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والتفاق، يعني كل المخلوقات يرزقها الله تعالى ويتكفل بكثير امرها، الحيتان في البحر طيره الهواء والانس والجن واصناف المخلوقات، انه هو سبحانه وتعالى لا يغيب عن علم قدرته سبحانه وتعالى شيء. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا من تفسير القران للقران، يستشهد بهذه الايات في تفسير الايه التي معنا. وقال تعالى: وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء مكتوب في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الإسناد عن سعد بن إسحاق بن كعب أنه قال حين نزلت هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لقياهم رطب عظيم من العرض، فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: من الجن. يعني أجسامهم كأنهم عرب، يعني رطب من المسافرين. فكانوا سألوهم قالوا: من أنتم؟ قالوا: من الجن. خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية. رواه أبي حاتم. قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا تفسيره. قال: كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. فالشفاعة هي الوساطة في جلب الخير للغير، الوساطة في جلب الخير للغير. يعني الشفاعة حق، هو يأذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولمن شاء من الأنبياء والملائكة والصالحين أن يشفعوا عنده سبحانه وتعالى. الشفاعة أنواع، يعني الشفاعة في إخراج يعني أهل النار، بعض من دخل النار يشفع فيهم حتى يخرجوا من النار، من أصحاب الموحدين يشفع فيهم حتى يخرجوا من النار ويدخلوا في الجنة. وهناك شفاعة لرفعة درجات أهل الجنة، يعني بعد أن يدخل المؤمنون الجنة يشفع فيهم لرفعة درجات بعض، يرفع الله تعالى درجاتهم إلى درجة أعلى. والشفاعة لمنع العذاب عن بعض من يستحق العذاب، الشفاعة يأذن الله تعالى في شفاعته فيعفى عنه، يدخلون الجنة بغير عذاب، وغير ذلك من أنواع الشفاعات. وهناك الشفاعة العظمى وهي في فصل القضاء بين الخلائق، وهذه خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يشفع أحد غير هذه الشفاعة. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كل منهم يعتذر عنها ويقول: نفسي نفسي، يذهب إلى غيري حتى يذهب الناس إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويشفع في فصل القضاء بين الخلائق، لأن الناس يطول انتظارهم ووقوفهم وينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ليقضي بينهم حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيستجيب الله تعالى له ويقضي بين عباده سبحانه وتعالى. فهنا يخبر الله سبحانه وتعالى أن الشفاعة لا بد فيها من إذن الله سبحانه وتعالى، لا بد من إذن الله في الشفاعة أصلاً، ثم إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وإذن الله تعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه، فلا بد من إذن الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى من غير أن يأذن الله تعالى لا. له أن يشفع ولا يشفع في أحد في مشفوع فيه إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى في هذا المشفوع فيه معين أن يشفع فيه. فالشفاعة لابد فيها من إذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإنها تطلب من الله تعالى. يعني الإنسان إذا أراد الشفاعة يعني أن يشفع فيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يطلب من الله تعالى: اللهم شفع في نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. الشفاعة لا يملكها إلا الله تعالى، كل لله الشفاعة جميعا سبحانه. قال: وقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال فاعبدوه أي أقلدوه بالعبادة وحده لا شريك له. أفلا تذكرون، تذكرون يعني تتذكرون، يعني أصل الفعل هذا تذكرون، أصل تتذكرون يعني بتائين حذفت تحت التائين تخفيفا، يعني لأنه الفعل الماضي تذكر والمضارع تتذكر، يعني المضارع يكون إذا كان المضارع في التاء يكون هنا بتائين، لأن يعني الماضي أصلا فيه تاء تضيف عليه تاء المضارع، فهنا هي تذكرون أي تذكرون. أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله غيره وأنتم تعلمون أنه المتفدد بالخلق، كقوله تعالى: ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون، وكذلك الآية التي قبلها والتي بعدها. يعني إذا المشركون كانوا يعبدون الأوثان التي يعبدونها من دون الله، ويظنون أنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، أن اتخذوا من دون الله شفعاء. قال سبحانه وتعالى عن المشركين: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا كان المشركون يفعلون، ان يعبدون معبودات من دون الله تعالى، يسبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويتركون لها انواع العباده، ثم يقولون يعني انهم انما يعبدونها لتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا انكر الله تعالى عليه في مثل هذه الأيمان الشفيع من بعد إذنه: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا سواه، لا تعبدوا هؤلاء الذين يظنون أنهم شفعاءكم عند الله، وهذه المعبودات الباطلة لات والعزى والمنام يعني ليست شفعاء عند الله، والمشركون لا يقدر الله تعالى فيهم أن يشفع فيهم، لأن الشفاعة أن تنفع أهل التوحيد. ثم يقول سبحانه وتعالى: إليه مرجعكم جميعا، لأن الله قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال أخبر تعالى: إليه مرجع الخلائق يوم القيامة، لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ. إليه مرجعكم جميعا. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإعادة الخلق يعني كيف تكون إعادة الخلق؟ يستنكرها المشركون ويستبعدونها، وقد رأوا بداية الله سبحانه وتعالى الخلق من عدم، من بدأ الخلق من عدم سبحانه وتعالى، لأنه لا يعتزل أن يعيده سبحانه وتعالى. ثم قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحسنات. بعض الحكم في إعادة الخلق، يعني بعض الحكم من بعد والنشور، يعني لماذا يعيد الله تعالى الخلق ويبعثه؟ قد ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اي بالعدل والجزاء الاوفي. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون، اي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامه بانواع العقاب من سموم وحميم وظل يحميهم، يعني حر شديد ونار محرقة والشرب من حميم، الحميم هو الماء المغلي أو الشراب المغلي الحار الحارق. قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آمن. يطوفون بينها يعني ما بين العذاب بالنار وبين الشرب من الحميم، ثم يعودون الى التعذيب بالنار ثم يشربون من الحميم والعياذ بالله تعالى. فاذا هذا من الحكم من ايه البعث والنشور، ان الله تعالى اراد ان يجزي المؤمنين ويثيبهم على عملهم الصالح، وان يعاقب المشركين وينتقم من الظالمين سبحانه وتعالى. وذلك ان الدنيا ليست دار الجزاء، يعني لذلك الدنيا قد يكون فيها جزاء من المؤمنين ومن الصالحين، ويكون من اهل الابتلاء في الدنيا ويضيق عليه ليدخر الله تعالى له اجره ونعيمه في الاخره، انما يوفى الصابرون اجره بغير حساب. قد يكون كافر او ظالم في هذه الدنيا، وقد يعني أمده الله تعالى بأنعام وبنين وأمده بالأموال كفرعون وقارون وغيره. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان بالنعمة والحصول، ثم الجزاء عنده في الآخرة. فلا بد من دار جزاء، لأن الله تعالى هنا ربك بغلام للعبيد من عدله سبحانه وتعالى، أنه لا بد أن يكون هناك يوم آخر يوفى فيه المؤمنون ثوابهم واجرهم ويعاقب فيه الكافرون والظالمون المجرمون، حتى يحكم الله تعالى بالعدل بين عباده سبحانه وتعالى. حميم الآن يعني الآن معناها الحار او المحرق او يعني شيء قليل. ثم يقول سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال: يخبر تعالى عن ما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر عن جسم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا. يقال ايه جسم؟ الجسم لو كسر الدين هو الجسم، يعني الجسم يقال له جسم. اما الجرم بضم الجيم اللي هو الذنب او كما يقال يعني في تاديب الاطفال او كذا، يعني يكون التاديب على قدر الجسم وعلى قدر الجرم، على قدر الجسم وعلى قدر الجرم. يعني الجسم الصغير يعني او ضعيف او كذا ان يكون التاديب مناسبة لما يحتمل جسمه من الجسم، وكذلك يكون تفاوت ايضا بقدر الجرم، يعني الذنب الذي ارتكبه حتى يؤثر عليه فتتفاوت العقوبة يعني بحسب الجسم وبحسب الجرم. فالجسم هو الجسم، وانا يقول الشعاع الصادر عن جسم الشمس سماه الله تعالى ضياء، الصدر عن القمر سماه الله تعالى نورا. ويلاحظ يعني انه يعني الشمس يعني كما في العلوم الحديثه يعني الشمس عباره عن كتله يعني من الغازات الحالقه او النار، يعني النار المحرقه المتوهجه. اما يعني كتله غازيه يعني، اما بالنسبه للقمر فهو جسم معتم من صخور واتربه وكذا. فالقمر يعني هو مجرد انعكاس لضوء النور الصادر عن القمر، هو انعكاس للضوء الآتي من الشمس. يعني القمر هو في الحقيقه جسم معتم، يعني لا يصدر ضوءا من نفسه وانما هو مثل من الآتي، يعني ضوء الشمس يعني انعكس من القمر الى الارض يعني. فاذا الشيء اللي هو يكون يعني منبع الذي ينبع منه النور يسمى هي ضياء، الضوء او الضياء اللي هو ينبع منه. واما النور فهو يكون انعكاس للشيء يعني وصل اليه فينعكس منه. قال هذا فن وهذا فن اخر، يعني عندما يجتمعان يعني الضياء والنور وكذا في فرق بينهما. فلذلك دائما نجد في القران يعني وصف الشمس لانها ضياء والقمر لانه ضياء، جعل فيها سراجا يعني شمسا والقمر منيرا. فالقمر فيه يوصف بالدنا والشمس بالضياء. قال هذا فن وهذا فن اخر، ففاوت بينهما لئلا يشتريها، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه، يعني جسم القمر ايه يزداد. وهو طبعا ايه يعني المقصود هنا كما هو معلوم يعني هو نفس القمر يعني حسب الضوء الواصل اليه من الشمس فيكون جزء منير منه يزداد يعني حتى يستوسق ويكمل إبداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام شهر. واضح كما هو معلوم يعني منازل القمر أنه في كل ليلة القمر يكون له حجم معين حسب ترتيب الليل، يعني وكذلك اتجاه يعني فتحة قوس القمر حسب أول الشهر غير اتجاه حسب آخر الشهر. وظل القمر يعني يزداد نموه حتى يكتمل بدرة، ثم يبدأ تنافس من الليل من الجهة المقابلة حتى يصل إلى آخر ليلة اللي في الشهر اللي هي الإسراء، يكون يختفي فيها الليل، يختفي فيها القمر، ثم يبدا في الظهور مره اخرى بقدره الله سبحانه وتعالى. كالعرجون القديم قال كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي هو جريد النخل يعني. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل هذه تدور في فلك يعني تدور في دائرة محددة حددها الله سبحانه وتعالى لها. قال وقال سبحانه والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال في هذه الآية الكريمة التي معنا هنا في سورة يونس قال سبحانه وقدره أي القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام بقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني السنوات القمرية تعرف عن طريق القمر، يعني جعل الله تعالى القمر له أحجام مختلفة و يعني يتزاير حتى يكتمل ثم يتناقص ثم يعني يعود مرة أخرى بقدرة الله تعالى، وتأخذ دورته 29 يوما أو 30 يوما لتتم الشهر، ثم من الشهور تتكون الأعوام بقدرة الله سبحانه حتى يعلم الناس السنين والحساب. شيخ، هل صحيح أن الشمس تطلع كل يوم موقع جديد ولا؟ هناك نعم، بالنسبة لمطالع الشمس ومغاربها أو مشارق الشمس ومغاربها، نجد في القرآن الكريم في بعض الآيات الكريمة هي رب المشارق والمغارب، في الآية الأخرى رب المشرقين ورب المغربين، وفي الآية الأخرى رب المشرق والمغرب. فقال التوقيت بينها يعني هي الشمس، يعني كل يوم يعني هناك موضع شروقها، يعني هناك في جهة الشرق وجهة الغرب، وجهة الشرق نفسها فيها لها يعني حد أقصى، يعني لها يعني أقصى ما تصل إليه، يعني موضع طلوع الشمس مش كل يوم تطلع من نفس الزاوية بالضبط، يعني في تفاوت بينها بحسب الصيف والشتاء. فأقصى ما تصل إليه الشمس بعدا في يعني في موضع طلوعها في الصيف وفي الشتاء، فهذا مشرق الصيف ومشرق الشتاء، يعني كلها جهة المشرق بس هي مش نفس الزاوية بالتحديد، يعني في بين الفروق يعرفها أهل الفلك. يعني رب المشارق والمغارب لأنها هي لها مشارق متنوعة، ويعني موضع طلوعها تحديدا يختلف يعني من اليوم عن اليوم الذي بعده بقدرة الله. والمشرق والمغرب يعني جهة الشروق وجهة الغروب بصفة عامة، والمشرقين والمغربين اللي هما هي أقصى ما تصل إليه الشمس يعني عند الشروق في الصيف، وأقصى ما تصل إليه الشمس عند الشروق في الشتاء. المنازل المنازل هي الأماكن التي يحل فيها أو ينزل فيها يعني أثناء سيره ومروره، يعني طبعاً هو القمر في حركة دائما يعني بقدرة الله تعالى، فهو يعني الأماكن التي يمر بها أثناء سيره فهي منازله، يعني كل لحظة هو نازل في مكان معين، لأنه يعني أثناء السير فهو أثناء سيره يمر بأماكن في الدائرة التي يسير فيها، وكل موضع في الفلك هو معنى الدائرة، يعني الفلك الذي يسبع فيه القمر هي الدائرة التي يدور فيها القمر، كل نقطة فيها هي منزل من منازل القمر الذي يعني ينزل فيها لحظة، مش المقصود النزول يعني هو يتوقف، ولكن المقصود يعني أنه إيه يمر فيها، كل موضع يمر فيه القمر وكل موضع يمر فيه أثناء السير هو منزل من منازل. ولذلك يعني فإنه يعني كل يوم من أيام الشهر الهجري أو القمري الشهور الهجرية تسير بحساب القمر، أهل الخبرة يعرفون يعني متى يشرق القمر ومتى يغيب القمر والموضع الذي يطلع منه والذي يغيب فيه، وهذه كلها منازله التي بها يعلم على المسلمين وعلى يعلم حساب الأيام والشهور والأعوام. ثم قال سبحانه: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يعني حتى يرتب الناس يعني العرب السنين والأعوام يرتبون الأحداث ويعرفون المتقدم منها المتأخر ومن الذي حصل قبل الآخر ونحو ذلك مما يحتاجون إليه في ضبط أمورهم ومعايشهم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي لم يخلق عبثا بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: فحسبتم أننا خلقناكم أنكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال قوله سبحانه وتعالى تفصيل الآيات لمن إيه ما خلق الله ذلك إلا بالحق لم يخلق الله تعالى الخلق عبثا بلا حكمة ولا بلا فائدة أو لم يخلق الناس يعني ويتركهم بلا حساب ولا جزاء إنما خلق الله تعالى الخلق لحكم ولغايات عظيمة يظهر سبحانه وتعالى أثار صفاته وعظمته حتى يعبد سبحانه وتعالى بأنواع العبادات ويقيم حجته على عباده ويعدل بينهم سبحانه وتعالى وغير ذلك من حكم خلق المخلوق. قال وقوله سبحانه مفصل الآيات أي مبين الحجج والأدلة لقوله يعلم. قال وقوله سبحانه إن في اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذا وإذا ذهب هذا جاء هذا لا يتأخر عنه شيء. هذا معنى اختلاف الليل والنهار يعني ينتهي الليل فيأتي النهار وينتهي النهار فيأتي الليل وهذا. كما قال تعالى يغشي الليل النهار أو يطلبه حديثا. وقال سبحانه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار يعني تغيب الشمس ويطلع القمر ويغيب القمر وتطلع الشمس بقدرة الله. وقال تعالى فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا أو جاعل الليل سكنا في قراءتين مختلفتين والشمس والقمر حسبانا من ذلك تقدير العزيز العليم. قال وقوله تعالى وما خلق الله في السماوات والارض اي من الايات الداله على عظمته تعالى كما قال تعالى وكأي من ايه في السماوات والارض. وقال قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي العقول. وقال هنا لآيات لقوم يتقون أي عقاب الله وسخطه وعذابه يتقون عقابه اتقاء عقاب الله يعني أن يجعلوا بينهم وبين عذابه وعقابه وقال يقيهم عذابه وعقابه وسخطه وهذه الوقاية هي التي يسمى عمل الصالح. مرات نجد فيها في كتاب الله تعالى اتقوا النار مرات الأمر بتقوى الله تعالى مرات الأمر بتقوى النار التي هي عذاب الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى هو اتقوا النار التي أعدت للكافرين. فهنا لقوم يتقون يعني تأتي بمعنى يتقون الله فيتقون عذاب الله وعقاب الله الذي يوصنا وتقوى النار معناها أن يجعلوا بينها وبينها بينهم وبينها وقايا تقيهم النار وهي العمل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال يقول تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئا يعني هم ينكرون لقاء الله تعالى نفسه كون الله يوم القيامة وإذا لقوا الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يرجون شيئا من إذا لقوا الله تعالى يرجون ذلك شيئا من الثواب والنعيم. ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها والشرعية فلا يأتمرون بها بأن إذن آيات الله تعالى من يذكر الحسن أن آيات الله منها آيات كونية وآيات شرعية والذين هم عن آياتنا غافلون ومغفر عن آيات الله الكونية هي المخلوقات التي خلقها الله تعالى بقول الكل، فكانت السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر ما ذكر الله تعالى من ذكر سبحانه بعض المخلوقات العجيبة التي على قدرته. فهذه آيات الله الكونية، آيات الله الكونية المؤمنين عليه أن لا يغفل عنه، لأن الله تعالى ذم الذين يغفلون عن آيات الله. المؤمن يتفكر في هذه المخلوقات ويستدل بها على عظمة خالقها سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وقدرته. والآيات الشرعية هي القرآن الكريم، آيات الله تعالى الشرعية التي أنزلها الله تعالى فيها شريعته التي أمرنا باتباعها. آيات الله الشرعية المؤمن يتدبر القرآن الكريم، يتفكر في الآيات الكونية ويستدل بها على قدرة الله، ويتفكر ويتدبر الآيات الشرعية ويعمل بما فيها. فإذا هي قال الحسن وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيه، والشرعية فلا يعتبرون به، بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآفات والخطايا والأجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال: وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا فعملوا الصالحات لأنه سيهديهم بإيمانهم، كما هو معلوم يعني أنه في كتاب الله تعالى دائما يأتي الترغيب والترهيب، مرات يتقدم هذا أو هذا يعني كما مر بنا من قبل. فبعد أن ذكر الله تعالى سوء مصير الكافرين الذين لا يرجون لقاء الله أعقبها سبحانه وتعالى بذكر مصير المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: يحتمل أن تكون الباء في قوله يهديهم ربهم بإيمانهم، فقال يحتمل أن تكون الباء هنا سببية، فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا، يهديهم ربهم بإيمانهم يعني بسبب إيمانهم في الدنيا، يهديهم الله يوم القيامة على الصراط حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة، حتى يجوزوا ويخلصوا إلى يجوزوا يعبدوا ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة، الباء قد تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم، قال يكون لهم نورا نورا يمشون به. وقال ابن جريج في الآية يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير. معارضة هي معنى المناقشة يعني أو المحاورة يعني يحاور صاحبه ويكلمه يعني ويبشره بكل خير. فيقول له: من أنت؟ إذا المؤمن قال من قبله العمل الصالح يمثل له في صورة حسنة وريح طيبة. ورد أيضا في بعض الأحاديث أن العمل الصالح أيضا يأتي إلى المؤمن في قبره في صورة رجل حسن وجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح فيستأنس به المؤمن. وأما لا تأتيه عمل زي في الصورة للرجل قبيح الوجه قبيح الثياب ممتن الرائحة فيقول له من أن توجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير فيقول أنا عمل تأتيه سيئة. فهذا عندما يدخل نقطة القضاء لذلك هنا ابن جريج رحمه الله ابن جريج طبقة اللي هي أتباع التابعين طبقة أتباع التابعين يقول هو من أهل مكة إمام عبد الملك بن جريج يقول يمثل له عمله في صورة حسنة ريحة طيبة إذا قام من قبله يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له من أنت فيقول أنا عملك فيجعل له نورا من بين يديه حتى يدخله الجنة يعني يجعل له العمل نورا بين يديه يعني أمامه حتى يدخله الجنة فذلك قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم الجنة هنا يعني زي الآلة التي يستعين بها الإنسان مثل ما تقول مثلا إيه كتبت بالقلم مثلا وسافرت مثلا بالطائرة أو بالستة الفتية أو فيهديهم ربهم بإيمانهم يعني كأنها هي وسيلة للهداية التي يعينهم الله تعالى على الهداية العمل الصالح فكأن هذا التفسير في أن الهداية هي الهداية إلى طريق الجنة وهي أحد أنواع الهدايات هناك الهداية اللي هي الدلالة على عند المرور على الصراط يعني عند المرور على الصراط الدلالة على طريق الجنة عند المرور على الصراط في الآخرة يعني كالهداية الحسية يعني اللي هي مثل إيه مثل ما يكون الإنسان له دليل يهتدي به يقوده في السفر ويوجهه ويعرفه الطريق فهنا العمل الصالح يتحول إلى نور يضيء للمؤمن طريقه ويهتدي لهذا النور فيتمكن من المرور على الصراط من أجل الوصول إلى الجنة ده اللي فسرناه إن هي الباء وأما التفسير الذي قبله فقال الباء سببين يعني يهديهم ربهم بإيمانهم يعني بسبب إيمانهم هداهم الله سبحانه وتعالى إن آمنوا فهداهم ثم يعني ما قبلها يعني ثم ما بعد الذات سبب فيما قبلها ما بعد الذات سبب فيما قال والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح ممتنة فيلازم صاحبه ويلازه حتى يقذفه في النار هكذا عندكم ويلازه نعم النسخة عندنا في الزاي يعني قصد أنه يكون ملازم لصاحبه ويلاصقه حتى يدفعه ويدفعه في النار مزاحم له ملازم في المزاحمة والمدافع قال ورؤيا أخوه عن قتادة مرسلا أيضا عن قتادة التابع رحمه الله قال نحو الدين قال وقوله سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قال أي هذا حال أهل الجنة قال ابن جريج رحمه الله أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك الله قال يعني ابن جريج دائما يروي عن عطاء عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغيره فقال اخبرت يعني اخبرهم الشيوخ من التابعين رحمه الله شيوخين من الصحابه رضي الله عنهم ان قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم قال اذا مر بهم الطير يشتهون قالوا سبحانك اللهم يعني ورد في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يعني التسبيح يصبح إيه نغير جهد وقت يعني بطريقة لا إرادية يعني كما الإنسان يتنفس من غير أي مجهود يعني يبذله ولا يعيب عليه. فتسبيح في الجنة أهل الجنة يعني يلهمون التسبيح كما يلهمون الجنة. فإذا مر بأهل الجنة القيس يشتمونه قالوا سبحانك الله. قال وذلك دعوات فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليهم. فإذا هنا فسر إيه دعواه يعني إذا دعوة مرات معنا طلب الشيء يعني طلب الطعام طلب الشراب طلب إحضار شيء. فإذا رضوا طلب شيء بس يقول سبحانك الله فيأتيهم الملك ويحضر لهم الشيء الذي طلبوه. فهم يعني اشتهوا الطيب فيقول سبحانك الله فالملك يأتيهم الطيب فيأتيهم الملك بما يشتهون فيسلم عليه الملك عندما يأتي يسلم عليه. قال تعالى الملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم إن صبرتم فنعم العاقبة. فيأتيهم الملك فيسلم عليه فيردون عليه فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. أهل الجنة يحيي بعضهم بعضا بالسلام. قال فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم فذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر الدعوة يعني يختمون بها يختمون بعض الحمد لله سبحانه وتعالى. هذا تفسير الإمام ابن جريج رحمه الله. قال وقال مقاتل محليا رحمه الله وأيضا من أئمة التفسير الكبار كان الإمام أحمد يقول الناس في التفسير عياله على المقاتل رحمه الله يعني كل الناس المفسرين يحتاجون إليه ويرجعون إليه. قال إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم سبحانك الله. قال فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم مع كل خادم صفحة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى. قال فيأكل منهن كلهن بقدرة الله. كما هو معلوم يعني أهل الجنة الطعام يعني ليس أهل الجنة يعني كما قلنا لا يقولون ولا يقولون يأكلون الأدب يحصل لأهل الدنيا وإنما يعني الطعام الذي يأكلونه رشح يعني يخرج من أبدانهم رشح كهيئة العرق لكنه طين يعني أطيب من ذلك يعني فإذا أكلوا الطعام فترشح في أبدانهم طيبا ومنكا فيخرج يعني فيأكلون مرة أخرى وهكذا يعني إلى ما شاء الله. فيأكلون يعني من هذه الأصناف كلها. قال وقال سفيان الثوري إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال سبحانك الله. إذا كان هذه الأحوال يعني وسيلة طلب أي مطلوب في الجنة فإذا أراد أن يطلب شيء يقول سبحانك الله فيأتيه ما يريد. ومجرد ما يفكر في شيء الملك يعرف ما الذي يريده يعني ما يحتاج ما يقول له أريد كذا. الملك والخدم الملائكة والخدم يأتونه بما يطلب وبما يريد. قال وهذه الآية فيها شبه في بعض الأحاديث يعني فيها أكثر من هذا أيضا أن المؤمن يعني إذا الطير تطير في الجنة فإذا اشتهى المؤمن طيرا يخط مشويا بين رغيفين بين في الوضع اشتهى المؤمن يخط مشويا بين رغيفين بين يديه يعني بقدرة الله. وفي ثمار الجنة يعني كل ثمرة مجرد أن قطوفها دانية يعني تبدو منها الأخطار تنتهي في متناول أيديها وما من ثمرة يعني تقطف من الجنة إلا تنبت هي مثيلتها في نفس اللحظة يعني مجرد يقطف الثمرة تنبت مثيلتها مكانها مستقبلا ما تنبت أبدا من الثمرة يعني. قال وهذه الآية فيها شبه من قوله سبحانه وتعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقوله سبحانه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لغوا هو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا نفع فيه، يشمل كل قول محرم، ولا تأثيما يعني ولا كلام يفهمون به ولا يدري، إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله سلام قولا من رب رحيم، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال وقوله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول وصفها، وأنه محمود في الأول والآخر في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، ليس فقط التسبيح بل التحميد أيضا كما يلهمون النفس. قال وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم فتكرر وتعاد وتزاد، فليس لها انقضاء ولا أمد، فلا إله إلا هو ولا رب سبحانه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها وأجمعنا. الحمد لله.